فوسفاتيك اسيد. Cornelius, يتبين حول أفضل سوستيت. فاتي أسد، ساي Cornelius، يتبين حول أدي المنزة بيديني العصايف وإيه، نقدر يعمل مفايش. ماشي؟ طيب. صدق أسد بقى. باي، مستديز الزين. مستديز يعني مكسر بسكيت مو. هيديني. داي عصايل جلسرول مع عصايل كوي هيديني تراي كوليسترول هو الانزيم ده بقى يعمل ايه؟ تحول لي الفات سيل لايبيز من ديفوسفوليتد فور الى الفوسفوليتد فور. يعني بيحولوا من ان اكتف الباب. الساعة 9 بتجي ايه في الباب؟ لما حد يدخل تلاقي نص الصفحات الارض عشان يقطع الالتزام. ده الصح. طب سيبها بقى والواحد يفوت يجيب كل النتيجه. اسمع كده الباب. يبقى هرمون يتقال مسجل كلمه في وينهي باشا ما يسجلش ونعمل يعني باشا الكورس زي ايه؟ زي الانسر الادرينا كورتكس تعملها ستيميليشن خليها تطلع جلوكوز كتير من الارض. ليه دي انواع دي انواع دي ولا ايه ايه الاثنين دول النوع دول ماشي تقريبا كده بالنسبه لي الكوليسترول بالنسبه لي اللايف انشورنس طيب ما انت شوفات كنت كده انا كنت ابرزهم قدامك في هو تشوف ده تنزل كفايه تشوف انت شوف ده تشوف ده عباره عن فات بريزنت ان اول سيلز دول من نوع الديبوستيشن تشوف فات والديبوستيشن لما دول من نوع الديبوستيشن انت ايه سيل ممبرين فيه هاتف من بقى فيه فسرس ولا تشكيل سلفشن بسلسل يعني هو هنا مفتح تمام كده؟ احنا النهارده خدنا SH. SH دي اللي هي سلفايدرايد جروب. SH دي سلفايدرايد جروب. البريفرال كاري أستال جروب. السنترال كاري مالناين جروب. بكون زي أستال مالناين إنزايد. أول خطوة تكون مالناين هو إيه؟ أنا خطوة كده أستال إنزايد. ثالث خطوة تكون أستال مالناين إنزايد. أول ما يتكون عندي أستال مالناين إنزايد وإنزايد كاري أستال جروب. وانا الجروب ابدا الستبس بتاعي الفايروسنسز ممكن تكون عكس البيتا ريسبشن. بعد كده اخذنا واخدت طبعا في بدايه المحاضره اللي هو الكونتروليك اسيد فاسفوريت اللي انا عندي لو عندي فاتي اسيد بتكون اوف نمبر بينتهي في كوبرنايت او ايه كوبرنايت او ايه دي بتنتهي في 69 او ايه و69 او ايه ده بيدخل في الهيم بايوسنسز اكتشن اوف بيتا بايز وفي ديتوكسيكيشن. بعد كده اخذنا الديتوكسيشن ممكن فكده حددت ان الساكتين بيه